بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة. يقول الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا هذه المسألة الثالثة، وهي حكم الماء إذا خالطته نجاسة، والعنوان أعم من الموضوع، لأنه قال إذا الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو اللون أو الطعم، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. يعني العبرة هنا بأن الماء تغير، أن الماء هنا تغير، تغيرت إحدى صفاته الثلاثة، فهذا الماء نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لأننا ذكرنا الأسبوع الماضي صفة المائع الوحيد الذي يصلح للطهارة، سواء كانت طهارة إزالة الخبث أو رفع الحدث، فإنه يتعين الماء ما دامت الطهارة النجاسة تزال أو الحدث يرفع بمائع، فلا يمكن يكون هذا المائع إلا الماء المطلق كما شرحنا بالتفصيل الأسبوع الماضي. قد يقول قائل: طيب الاستنجاء يعني يبقي أثرا، وهو الاستجمار بالأحجار. فنقول إحنا نتكلم عن يعني الطهارة بمائع، ولسنا نتكلم عن الطهارة بالإيه؟ بالاستجمار. فدي مسألة أخرى، إحنا نتكلم الآن عن إزالة النجاسة بالمائع، واضح؟ أو رفع الحدث بالمائع، فيتعين ما دام المطهر هو مائعا سائلا، فيتعين الماء ولا يجزئ غيره على الإطلاق، لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. فالماء إذا خالطته نجاسة فغيرته، فهو لا شك أنه ينجس بذلك، ولا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، سواء كان كثيرا أو قليلا. لكن إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هذه المسألة الثانية، الماء خالطته نجاسة ولكنها لم تحدث فيه أي تغيير، غيرت ولم تغير أحد أوصافه. إن كان الماء كثيرا ففي هذه الحالة لم ينجس وتحصل الطهارة به، أما إن كان الماء قليلا فإنه ينجس ولا تحصل الطهارة به. طبعا معنى ذلك أنه إن كان قليلا ينجس ولو لم تتغير أحد أوصافه. إن كان قليلا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهنا يختلفون في حد القليل والكثير، لكن كله متفق على أن أي ماء سواء كان قليل أو كثير ما دام تغيرت أحد أوصافه بحلول النجاسة فيه فهو ينجس، العبرة بتغير الصفات. لكن المشكلة أو الخلاف في الماء القليل، الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، لم تغير شيء من أوصافه، فهنا يعتمدون القول بأنه إذا خلطته نجاسة اللي هو الماء القليل ولم تغير أحد أوصافه، إن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقلة هي الجرة جمع قلل وخلال، وهي تساوي ما يقارب 93.75 من ألف من الصاع، وبالمقاييس الحديثة القلة تساوي 160.5 لترا، يبقى القلة تساوي 160.5 لتر من الماء، والقلتان 5 قرب تقريبا. وحد الماء الكثير ما وصل القلتين فأكثر. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو الدليل على أن حد الكثرة ما بلغ القلتين، إن كان أقل من قلتين فإنه ينجس إذا وقع في نجاسة حتى لو لم تغير أوصافه، على خلاف في ذلك كبير. أما إذا بلغ القلتين ولم يتغير فطبعا هذا إيه؟ لا يحمل الخبث لأنه ماء كثير. مسألة الماء المتغير بممازجة النجاسة وهي متعلقة بمسألة ما إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت طعمه أو لونه فإنه ينجس، هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. أما الريح ففيها خلاف شاذ عن عبد الملك ابن الماجشون، يعني هل التغير بالريح يؤثر في الماء أم لا يؤثر، هذه مسألة فيها خلاف، باعتبار أنه لو تغيرت رائحة الماء فقط يعني فإن ذلك لا يعني ينجسه، وهي مسألة لها علاقة أيضا بالتغير بالإيه؟ بالمجاورة، لأن التغير بالمجاورة ماء جاوره شيء نجس فأثر في ريحه. لكن الكلام هنا الآن فيما إذا تغير الطعم أو اللون. الدليل على هذه المسألة أولا الإجماع، فقد حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، يبقى أي ماء تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، حكاه الطحاوي من الحنفية فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد. وقال ابن نجيب من علماء الحنفية أيضا: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلا كان الماء أو كثيرا، جاريا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا. أما الإمام الباجي من المالكية فقال: ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته، وهذه إشارة إلى حصول الإجماع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، هذه إشارة إلى أن الحديث المروي في ذلك الحديث هو في حد ذاته ضعيف، الماء طهور لا ينجسه شيء دي صحيحة، لكن الزيادة بقى إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهذه ضعيفة، لكن الحكم الذي دلت عليه هذه الزيادة صحيح بالإجماع، ولذلك نهتم هنا بنقل هذا يعني الإجماع. يقول الشافعي إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة عامة العلماء لا أعلم بينه فيه اختلافا. وحكى الإجماع أيضا النووي وابن قدامة من الحنابلة قال وأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. احفظوا من الذي حكى الإجماع. أول واحد قلنا هو مين؟ الطحاوي من الحنفية، ثم ابن نجيم، ثم الإمام الباجي طبعا من الملكية، ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم النووي، ثم ابن قدامة من الحنابلة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن المنذر حجة في نقل الإجماع كما هو معلوم وله كتب مستقلة في ذلك، يقول رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، يعني ما لم تزل عنه يزل عنه هذا التغير، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والعراقي. قال ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، وقوله إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يخص هذين الخبرين الإجماع، يعني هذا الخبر عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام، كذلك إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فهو عام، عام في إيه؟ فيما زاد على قلتين اللي هو الماء الكثير ولم ينجسه شيء، لكن إذا زاد عن القلتين هو كثير لكن تغيرت صفاته بوقوع النجاسة، فهنا الاستدلال بيكون بالإيه؟ بالإجماع وليس بالحديث، لأن الزيادة التي أشرنا إليها يعني ضعيفة. إذن هذان الخبران حديث القلتين وحديث الماء لا ينجس شيء يخصان بالإجماع، الإجماع خص عمومهما على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بالإجماع. إذن هذا هو الدليل الأول على هذه المسألة، نجاسة الماء المتغير بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا بالإجماع، دليل الإجماع. دليل الثاني النظر، ولما نقول النظر يعني نشير بذلك إلى الدليل العقلي، فالنظر يفيد أن الماء الطاهرة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإننا إذا استعملناه أصبحنا مستعملين بالنجاسة نفسها، لأن النجاسة أثرت فيه وبالتالي فيجب الامتناع عن استعماله. قال حرب بن إسماعيل سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه قال فلا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر. وقال الخلال إنما قال أحمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، يرويه سليمان بن عمر وجدين بن سعد وكلهما ضعيف. وقال ابن حزم وإذا تغير لون الطاهر بماء، وإذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس أو تغير طعمه بذلك أو تغير ريحه فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس أو النجس، واستعمال النجس حرام في الصلاة ولذلك وجب الامتناع عنه. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء. فقد روى ابن ماجه بسنده عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وطبعا هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن كان الجزء الأول منه ثابت: إن الماء لا ينجسه شيء. الحديث اللي هو إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا الزيادة دي: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ضعيفة، فليست الحجة في هذا الحديث في حد ذاته، وإنما الحجة على هذه المسألة هي الإيه؟ الإجماع على مضمونها، على مضمون هذا الحديث. يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة، يعني زيادة الاستثناء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع، طبعا المهدي في البحر هذه من مراجع الإيه؟ الشيعة الزيدية، وإن كانوا أخف طبعا من الإمامية، لكن ذكرهم في الخلاف يعني يعتبر نكهة غريبة على أهل السنة والجماعة في كتبهم، هي لا توجد إلا في كتب العلماء الزيدية الذين اقتربوا جدا في مصنفتهم من منهج أهل السنة والجماعة، كالإمام الشوكاني وابن الوزير والصنعاني وهذه المدرسة المعروفة، الذين هم أصلا من علماء الزيدية، لكن الله فتح عليهم فتحا كبيرا وخدموا خدمة عظيمة جدا في التقريب الحقيقي بين أهل السنة والزيدية في مسائل الفقه، لأنهم يتبعون الدليل ويراعون الاجتهاد، وفي نفس الوقت هو الخلاف مع الزيدية أخف من الخلاف مع يعني الشيعة الرافضة الاثنى عشرية. فبالتالي لكن يبقى أن يعني في حكاية الخلاف علماء أهل السنة لا يعتدون بخلاف الزيدية وغيرهم، ولذلك تعتبر هذه الرائحة غريبة تجدها وأنت بتقرأ كتب هؤلاء العلماء، يحكي خلافه هو معذور، هو نفسه معذور. لكن الصديق حسن خان كان غالبا يعني هو الشوكاني يعتبر شيخ شيوخه، فكان يعني يسير وراء الشوكاني يعني بصورة فيها مكان المفروض يحصل تنقيح الكتاب وما ينقل إلينا نحن أهل السنة خلاف الزيدية، فلا موجود في كتب الشوكاني كذلك المطار مثلا والسيد الجرار وغير ذلك، وهو معذور فيه لدي ثقافته الأصلية، بيئته الأصلية التي هو حورب فيها حربا شديدة لما دعا إلى اتباع الدليل ودافع عن الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. ويعتبر هذه المدرسة قد قامت فعلا بدور تجديدي رائع، فلا يعني نعرض عنها بسبب وجود خلاف من إيه؟ الخلاف هو حكاية مذهب يعني الزيدية المفروض ما يكونش موجود، لكن هذه مصنفتهم في بيئتهم التي ناضلوا فيها من أجل التقريب إلى أهل السنة والجماعة، وبالتالي في كتبهم نعذرهم، لكن ما ينفعش إحنا في كتبنا ننقل عنهم هذا الشيء يعني، فدي إحدى السلبيات، لكن هم معذورون لأنهم قاموا فعلا بدور رائع جدا في تقريب الزيدية إلى أهل السنة ويعني الجماعة. يقول: فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الرواية لكونها صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. على أي الأحوال مسألة ومن كان لا يقول بحجية الإجماع هذا أيضا من التأثر ببعض الفرق التي لا تحتج بالإجماع، وهذه مسألة يعني مكانها الأصول. إذن هذا ما يتعلق بقضية الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة الريح أو الطعم أو اللون فإن هذا الماء نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. أما إذا خرطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس، ودي اللي فيها خلاف. وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة بأصل، هذه اللي فيها خلاف، إنه لو هو قليل والماء قليل ووقعت في نجاسة ولم تغير أوصافه هذه محل الخلاف، واضح؟ فهنا يعتمدون المصنفون يعتمدون المذهب بأن ما كان قليلا ووقعت في نجاسة فإنه ينجس حتى لم تتغير يتغير شيء من أوصافه، لحديث إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل يصح اللي أنا قلته لحديث ولا ممكن أقول كلمة أدق؟ نقول المسألة تاني، يعني أنا أقول إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فإنه ينجس، فإنه ينجس، والدليل حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أحسنت أحسنت، هو ذا الأصول، والدليل مفهوم حديث وليس منطوق، لأن نحن نستلم بالمنطوق أم بالمفهوم؟ مفهوم المخالفة، نتكلم على الماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إحنا هنا بنستدل بإيه؟ بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، يعني إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، هذا استدلال بالمفهوم وليس بالمنطوق، لأن الاستدلال بالمفهوم فيه خلاف بخلاف الاستدلال بالمنطوق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم. صلي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمة.